بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عنوان كلمة اليوم بإذن الله تعالى هو مبطلات الأعمال. مبطلات الأعمال، أعاذنا الله وإياكم من مبطلات الأعمال. نريد من هذه الكلمة التحذير من الاغترار بالعمل الذي ربما يكون عند بعض الناس فيكون سببا في حبوط عمله وذهاب أجره، وكذلك التحذير من كل الأسباب التي تبطل عمل العبد وتفسده، ولا سيما وأننا في هذه الأيام أيام عمل وطاعة وعبادة وكثرة تعبد لله عز وجل، يكثر فيها فعل الخيرات والطاعات، فنحتاج بين يدي ذلك أن ننبه إلى هذا الأمر، وإلا قد يعمل الإنسان العمل ويتعب فيه ثم لا يكون له عليه أجر، بل يكون عليه به وزر، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك فإن التحذير من هذه المبطلات أي المفسدات للأعمال التي تفسد العمل، فالإنسان قد يعمل العمل ويفسده من جهة أخرى، ولذا فالحذر من ذلك وأنت تعمل هذا حال الصالحين، هذا حال الصالحين. فالصالحون وهم يعملون وهم يؤدون العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى على حذر من أن تفسد هذه العبادة، من أن تفسد هذه الطاعة التي يؤدونها لله عز وجل. وإلا فكم من الناس تفسد عبادته ويخرج منها بلا أجر والعياذ بالله. كم من إنسان ربما مثلا يصلي ولا أجر له، كم من إنسان يصوم ولا أجر له، كم من إنسان يزكي ويتصدق ولا أجر له، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأنه أدخل على عمله ما أفسده، أدخل على عمله ما أفسده. ولذلك فالصالحون على حذر شديد وهم يؤدون الأعمال الصالحة. فالله سبحانه وتعالى حكى عن حال هؤلاء الصالحين، قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. انظر كل هذه الأوصاف الجميلة. قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. عائشة رضي الله عنها ظنت واجتهدت في ذلك، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، فصحح لها النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني الذين يأتون من الأعمال ما يأتون وهم خائفون. فظنت عائشة رضي الله عنها أن هذا حال بعض أهل المعاصي الذين يأتون المعاصي ويفعلونها ثم يخافون منها ومن مغبتها، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس حال أهل المعاصي الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، إنما هذا حال أهل الطاعة، فإنهم يؤدون العبادة ويؤدون الطاعة ومع ذلك هم خائفون ألا يقبلها الله عز وجل منهم. ولذلك لما قالت رضي الله عنها كما في الحديث عند الترمذي، قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها هم الذين يشربون الخمر ويسرقون، الذين يأتون من الأعمال يعني أعمال المعاصي، هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين أثنى الله عز وجل عليهم بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أن هؤلاء أهل الأعمال الصالحة، يصوم يزكي يصلي يتصدق وهو خائف. خائف من ماذا؟ خائف ألا يقبل الله منه عمله، ألا يقبل الله منه عمله. ولذلك قال: ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منه، ألا يقبل منهم. ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس اجتهادا في الأعمال الصالحة، وأشد الناس خوفا من عدم القبول، بخلاف حالنا نحن. البعض منا ربما لو صلى شوية ولا عمل شوية صدقات شوية ولا عمل شوية طاعات يظن أنه جاء بما لم يأتي به أحد من العالمين. ده أنا طول الليل بصلي، ده أنا صدقت وعملت وسويت، ده أنا كذا أو أنا كذا، فيظن بنفسه ذلك. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمع عظيم اجتهادهم في العبادة إلا أنهم كانوا يخافون ألا تقبل منهم هذه العبادة. ولذلك يقول عبد الله، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لئن أعلم أن الله تقبل مني ركعتين أحب إلي من الدنيا وما فيها. لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. لأن الله لو تقبل مني ركعتين إذن أنا من المتقين لو قبلها مني. يخافون مع كل هذه العبادة ويرجون أن يتقبل الله منهم ولو ركعتين. ويقول عبد الله بن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي هو، يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، زي حال الناس بعد كده، كأنه عبد الله بن مليكة بيقول ذلك. البعض بيظن أنه صلى شوية زكى شوية عمل حق، يا سلام، ده أنا فوق الناس كلها، يلا يا بتوع المعاصي يا وحشين، ده أنا اللي طالع فوقكم كلكم، ونحو ذلك. فنسأل الله العفو والعافية. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم اجتهادهم وكثرة عملهم بالطاعات ما كان الواحد منهم يظن بنفسه أنه من أصحاب السبق ونحو ذلك، بل كانوا يخافون أن يكون الواحد منهم من أهل النفاق. حتى يأتي عمر رضي الله عنه إلى حذيفة ويقول: أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أطلع حذيفة على أسماء المنافقين، فعمر يأتي إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ويقول له: أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر من المنافقين؟ عمر، تعالوا شوفوا كده حال الواحد منا، إحنا يصلي له ركعتين، بقول لحضراتكم نكرر، يصلي له ركعتين بالليل، يا سلام، ده أنا ما فيش مني. عمر رضي الله عنه يقول: أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر، يعني من المنافقين؟ نسأل الله العفو والعافية. ولذا فالذي يجعلهم يخافون هذا أنهم يخافون أن تبطل أعمالهم وهم لا يشعرون. وهذا البطلان له أسباب، يعني هذه الأعمال كيف تبطل، كيف تبطل وهم يؤدونها ربما في ظاهرها على وفق ما جاء به الشرع؟ يعني تصلي أنت وفق ما جاء به الشرع لكن ما تقبلش الصلاة، تزكي وفق ما جاء به الشرع ظاهرا لكن لا تقبل الزكاة، وهكذا. نسأل الله العفو. لماذا؟ لأنه وجد شيء يبطلها، وجد سبب يبطل هذه العبادة. نسأل الله العفو والعافية. والأسباب كثيرة في الحقيقة، لكن نركز على بعض هذه الأسباب. أول هذه الأسباب التي تبطل عبادة الإنسان الشرك بالله عز وجل، عافانا الله وإياكم. فالشرك بالله عز وجل محبط للأعمال، محبط للأعمال، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا يقال خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك. تشرك مع الله في العمل، هذا العمل لا جزاء لك فيه، بل عليك إثم ولتكونن من الخاسرين. وقال الله تعالى في شأن من كان هذا حالهم: عملوا الأعمال الكثيرة الخيرية لكنهم أشركوا بالله تعالى. قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ملوش قيمة، ملوش أجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما ذكر في بعض التفاسير حول قول الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، أن عمر رضي الله عنه مر بصومعة راهب فنظر إليها وبكى وقال: يا راهب، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعني هو خاشع وقاعد في الصومعة وحابس نفسه ومترهب للقصة دي، وحابس نفسه عمال فكر نفسه عابد لله تعالى، وجزاؤه في الآخرة النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه أشرك بالله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحد فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. اللي عمل عمل عشان عايز أجره من حد تاني يروح ياخده منه، ولا أحد يعطي أجرا يوم القيامة إلا الله سبحانه وتعالى. وأما السبب الثاني من أسباب حبوط العمل، نسأل الله العفو والعافية، هو الرياء. نعوذ بالله من ذلك، الرياء. والرياء والعياذ بالله على قسمين، الرياء على قسمين: قسم يبطل عمل العبد كله بالكلية، وقسم يبطل العمل الذي هو فيه الرياء فقط. يعني قسم يبطل كل عمله اللي عمله في حياته كلها، وقسم تاني يبطل العمل الذي هو فيه، الحاجة اللي بيعملها ذاتها بس، بخلاف الأعمال الأخرى التي فعلها قبل ذلك لا تبطل بإذن الله. فأما القسم الأول هو أن يقصد بعمله غير الله تعالى، أنه يعمل العمل رياء خالصا والعياذ بالله. وكلمة الرياء من المراءة، النظر، يعني يريد نظر الناس، يريد أن يعلم الناس، وهي السمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. اللي عايز الناس يسمعوا به وهو بيعمل الصالح أو الشيء الصالح، اللي عايز الناس يشوفوه بيعمل الشيء الصالح فقط، يريد الناس فقط، كما هو حال المنافقين والعياذ بالله. إنما كانوا يفعلون ذلك لأجل أن يراهم الناس، لأجل أنهم يتحصنوا في ذلك، هو مسلم في البطاقة بس، مسلم في البطاقة بس، بس هو عايز الناس يعرف يشهدوا له ان هو مسلم عشان يفضل معصوم الدم معصوم المال واخذ احكام المسلمين. لكن في حقيقة امره والعياذ بالله لا يؤدي العمل لله، والعياذ بالله ما بيأدوش لله، بيأديه عشان مصالح دنيوية معينة هو عايز يحافظ عليها. فهذا والعياذ بالله يحبط كل عمله، كل عمله والعياذ بالله، سواء اللي بيأديه أو حتى اللي فعله قبل ذلك والعياذ بالله. وهذا يسميه أهل العلم شرك النية، شرك النية والقصد، إنه لا يقصد بوجه الله، إنما هو يقصد مصلحة معينة، بيعمل الأعمال دي لمصالح دنيوية معينة والعياذ بالله. ولذلك هؤلاء ممن قال الله عز وجل فيهم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون والعياذ بالله. ده ياخد جزاءه في الدنيا، ده ياخد جزاءه في الدنيا والعياذ بالله. هو عايز الناس خلاص ياخد الناس بقى، ياخد وجوه الناس، ياخد جزاؤه، هو بيحافظ على مال، بيحافظ على منصب، بيحافظ على وجاهة معينة، فبيقوم يعمل الأعمال دي، أعمال الدين دي، خلاص انت خدتها في الدنيا، الوجاهة والمصلحة ونحو ذلك. وهذا حال المنافقين والعياذ بالله. فهذا كل عمله أصلا يحبط. وأما القسم الثاني، وإن كان يعني في قول هنا لابن عباس نقرأه عليكم في شأن هذا النوع الأول هذا والعياذ بالله، والقسم الأول هذا، قال ابن عباس: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، هم عملوا عمل في الدنيا شكله خير، شكله خير، وقفوا يصلوا، يزكوا في الظاهر، يصوموا في الظاهر نحو ذلك، الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. خدتوا عملتوا عمل في الظاهر ان هو طاعة، خذوا أجره في الظاهر برضه في الدنيا. ولذلك يقول ابن عباس: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول: من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا، يقول الله تعالى: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة، ووفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة، وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنيا، هو في الآخرة من الخاسرين، نعوذ بالله من ذلك. يأخذ أجره في الدنيا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، لأن حقيقة أمر ده والعياذ بالله كفر، لأنه ما يؤدي العمل لوجه الله تعالى، إنما يؤدي العمل يريد به الدنيا، يريد به مصالح دنيوية معينة هو عايز يحافظ عليها، يوم يعمل العمل هذا. نسأل الله العفو والعافية. القسم الثاني من الرياء الذي يحبط عمل الإنسان، وهو الذي يسميه العلماء بالشرك الأصغر، وهو الذي يسميه العلماء بالشرك الأصغر، وليس تسميته بالشرك الأصغر أنه هين، أنه هين، لا، إنما يقصد بتسميته بالشرك الأصغر لأن هذا فيه نوع مشاركة بين الله وبين الخلق فقط. ولذلك الأولان اسمه شرك بإطلاقه، أو شرك أكبر، لأنه عمل العمل لغير الله، أما هذا فأدخل فيه مع الله شيء، ولذلك سمي شرك أصغر منه في الدرجة، وهو خطير، نسأل الله العفو والعافية. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جوزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ده الشرك الأصغر، إنه يعمل العمل يريد وجه الله ويريد وجه الناس، الاثنين، بيعمل العمل يريد وجه الله ويريد وجه الناس، يعني عايز الناس يعرفوا ان هو برضو بيصلي قيام ليل ويريد وجه الله، هذا هو الرياء والعياذ بالله الذي هو بمعنى الشرك الأصغر. يريد مثلا أن تصدق، عايز الناس يعرفوا أنه تصدق، يعني أنه هو بيعمل حاجات معينة من الخير، عايز الناس يعرفوا المسألة دي ويسعى في ذلك ويحرص على ذلك، فهذا من الرياء والعياذ بالله. وإن كان بالتحقيق في دقائق في المسألة يعني، ومنها مثلا أن الإنسان لو قصد بالإعلان وجه الله جاز، يعني كما قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤطوها الفقراء فهو خير لكم. إن تبدوا الصدقات فنعم هي، تبدوا يعني تظهر الصدقة، هذا فيما إذا كان هذا هو المصلحة، فالإظهار فيه مصلحة، إذن هذا عمل لله. يعني لو أنه وجد بين بخلاء لا يتصدقون أبدا، فلما أراد أن يتصدق أظهر الصدقة ليحثهم على الفعل، هذا شيء محمود لأنه أخلص لله، هو عمل العمل يريد وجه الله، إنه يريد أن الناس دول يتصدقوا زي لله. أما المرائي فهو الذي يفعل ذلك لأجل أن يرى الناس منه العمل فيمدحون منه ذلك، يريد وجه الناس، يريد وجه الناس، ولذلك هذا يحبط عن هذا العمل منه والعياذ بالله. وروى ابن خزيمة في صحيحه من حديث محمود بن لبيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. نسأل الله العفو والعافية. يوم يصلي، يوم لما يعرف ان حد واخد باله انه بيصلي، يوم يعمل ايه؟ يعني يحسن المسألة وكده ويزين المسألة اكثر، عشان لأجل أن يرى هذا الإنسان ويمدح هذا الإنسان ويذكر هذا الإنسان بما يحب أن يمدح به. هذا عمل أشرك فيه مع الله، مع التنبيه على أن أبا موسى رضي الله عنه مثلا لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي فقال: يا أبا موسى، إنك أوتيت مزمارا من مزامير داود. فقال: يا رسول الله، أسمعتني؟ قال: نعم سمعتك، أو كلمة نحوه. فقال: لو علمت أنك تسمعني لحبرت لك القرآن تحبيرا. يعني كنت عملت إيه؟ اجتهدت أكثر في أن أنا أجمل صوتي أكثر. هذا ليس من هذا الباب الذي تقدم الكلام عليه. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه، وهو الذي يوحى إليه أنه عمل العمل لله، ما يريد به الرياء. ثم إن هذا الرجل رضي الله عنه قال ذلك يريد به وجه الله، لأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبشر بالخير، وهو الذي يوحى إليه، فكأنه يقول: حبرته لك تحبيرا، حبرته لك تحبيرا، يعني ازددت في تحسين قراءة القرآن أكثر وأكثر لترضى عني وليرضى الله عني، لأن رضا الرسول صلى الله عليه وسلم من رضا الله عز وجل، بخلاف غيره وبخلاف حال غيره، إنه يقول لغيره: أنا لو عارف أن أنت كنت تسمعني أحبر لك القرآن تحبيرا. بقصد ماذا؟ بقصد تحسين القرآن ليحبه السامع، ولا بقصد أن يمدح هو الإنسان نفسه؟ أما الأول فهذا شيء ممدوح، وأما الثاني فهذا شيء مذموم والعياذ بالله. يعني لو أنا هقرأ القرآن وعرفت أن في حد بيسمع القرآن، والحد ده أنا عايز أحببه في القرآن، عايز أخليه يحب القرآن، فعمال أحسن في قراءتي أكثر، أريد بذلك وجه الله عز وجل، فهذا عمل محمود. لماذا؟ لأنني أريد أن يحب هذا الرجل القرآن، مش إن هو يعمل إيه؟ إن يقول علي أنا اللي بقرأ كذا وأنا انظر إلى الفرق. هذا هو الفرق، نية من؟ يفعل العمل ليمدحه هو الناس، ونية من يفعل العمل لأجل أنه يريد من وراء ذلك أجرا من الله عز وجل. وهذا النوع كما ذكرنا أيضا من الذي يحبط العمل، قد يحبطه كله وقد يحبط بعضه، قد يحبط بعضه. فكما قال العلماء فإنه إذا طرأ عليه الرياء وهو في الطاعة عليه أن يدفع هذا الرياء على الفور، فأما إذا استرسل معه بطل الجزء الذي استرسل فيه، بطل الجزء الذي استرسل فيه. يعني لو واحد صلى ركعتين كويس وفضل له لسه ركعتين في الأربع ركعات مثلا، ولما كان الركعتين بيصلي بإخلاص دخل حد وهو بقى بيصلي الركعتين التانيين أو عايز يسمع حد أو نحو ذلك في الركعتين التانيين، لو أنه استرسل مع الرياء بطلت الركعتين الأخيرتين، وبعض العلماء يقولون بطل العمل كله والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. أما السبب الثالث في بطلان الأعمال والعياذ بالله وحبوطها، المن والأذى. المن والأذى، إنه بعد ما يفعل الخير يمن به، أو بعد ما يؤدي الخير يؤذي من أداه إليه. يعني شال لواحد مثلا شنطة كده، واحد مش عارف يشيله راح شايل راح يساعده كده وشاله وحطها له على كتفه، فالراجل قال له جزاك الله خيرا، قال له شفت لولا ان انا جيت دلوقتي كنت زمانك ما انتش عارف تمشي ولا عارف تشيلها ولا عارف مش عارف ايه ونحو ذلك، ضاع الاجر والعياذ بالله. لماذا؟ لانه اتبع هذا الخير ماذا؟ بالمن والاذى والعياذ بالله. وهكذا في سائر صور العمل. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. بالمن والاذى، المن حاجه والاذى حاجه، انتبه. المن مش شرط يكون اللي هو اداله الخير موجود بس يفضل هو يمن بذلك، الاذى انه يؤذي هذا الذي فعل الخير في جهته باي صوره من الصور، يؤذي في حضوره يؤذي في غيابه. المن انه يقعد يقول ده انا النهارده لسه النهارده عامل مطلع شويه حاجات كده للفقراء النهارده قدام الناس مثلا كده، لسه مطلع شويه حاجات للفقراء النهارده. هذا نوع من المن. المن يعني على مين؟ على الله عز وجل، بيمن على الله عز وجل ان هو تصدق ان هو عمل. او اذى ان يقول ده فلان الفلاني لسه مديله انا النهارده صدقه، ده من وايه واذى والعياذ بالله. فآذاه ومن بعمله والعياذ بالله. قال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وإحنا على فكرة إن غالب الناس معتقدين إن موضوع المن والأذى في الصدقات بس، لأنه الآية جاءت في سياق كلام عن الصدقات، لا بل في كل الأعمال، في كل الأعمال. وإلا لو واحد نظف لنا المسجد مثلا، وبعد ما نظف المسجد كده هو قاعد هل شفتوا المسجد انا نظفته لكم، لولا كده كنت زمانكم قاعدين على الحاجات اللي مش كويسة ومش عارف ايه ونحو ذلك مثلا، هذا من واذى ونحو ذلك. وهكذا في كل جانب من الجوانب. واحد مثلا موصل واحد بالعربية بتاعته مشوار، يقول له شفت لو ما خدتكش انا بالعربية كنت زمانك دلوقتي متبهدل في المواصلات مثلا، ويقصد بذلك المن في الحقيقة. هذا والعياذ بالله يحبط العمل بتاعه، أجره يحبط. نسأل الله العفو والعافية. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يكررها، ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. نسأل الله العفو والعافية. حديث خطير في الحقيقة. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل يعني المسبل ثوبه، المسبل ثوبه اللي منزل القفطان بتاعه على الأرض، اللي بنطلونه على الأرض، اللي مش عارف سرواله على الأرض. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا احنا قد ايه الاستهانة ب يعني هذه الأمور. كم من المسلمين تمشي في الشارع تلاقيه بنطلونه نازل على البتاع الحذاء بتاعه على الأرض، ياما جدا. كم من المسلمين أفطانه نازل بجرجر، ياما جدا. نسأل الله العفو والعافية. قال المسبل والمنان. طب احنا قبل ما نفوتها دي، ليه المسبل؟ لأن هذه الصورة صورة خيلاء، صورة خيلاء. ممكن البعض يقول أنا والله مش أقصد بها الخيلاء. نقول لك إن كنت حتى لا تقصد بها الخيلاء فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تقتدي ألا تفعل، تقتدي ألا تفعل. وبعض العلماء يقولون عدم الفعل ولو لم يكن مستكبرا نوع من الاستكبار على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نوع من الاستكبار على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كبر، كبر نوع من الاستكبار. ولذلك العلماء بعضهم يقول حتى وإن لم يكن يقصد به الاستكبار فهو يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى. أي نعم. والعجيب إن إحنا ماشيين بالعكس، تلاقي الرجال الأفاطين بتجرجر والبناطيل بتجرجر والنساء إيه تطلع فوق. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال المسبل والمنان، وهذا الشاهد للكلام. المنان والعياذ بالله، هذا والعياذ بالله لا يزكي، لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه ولا يكلمه. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، إنه يقعد يحلف زي كتير من البياعين بالحلف الكاذب. والله دي واقفة عليا بكذا، وهو كذاب يكذب والعياذ بالله. وبعضهم يقول ده انا اصلا الصبح قبل ما اطلع قلت حلفت ان كل اليمينات اللي انا هقولها كذب. واد فهلاوي قوي والعياذ بالله، فهلاوي بجهل وحمق والعياذ بالله. الله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، عرضة لأيمانكم، انك ما تحلفش الا وانت صادق، ولا تحلف الا والامر في الحقيقة يستدعي ذلك. فما بالك ده والعياذ بالله على شيء التافه والكثير والقليل يحلف بالله ويكون كاذبا. نعم. أيضا من الأسباب والعياذ بالله في حبوط العمل ترك صلاة العصر، ترك صلاة العصر. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. و أكثر العلماء على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، حبط عمله. العلماء على قولين، وإن كان الأكثر على حبط عمل اليوم، وبعض العلماء يقولون حبط العمل كله، ولكن الأول أقرب والله أعلم. حبط عمله يعني حبط عمل هذا اليوم الذي يترك صلاة العصر. وفي الرواية الأخرى حتى خرجت عن وقتها، حتى خرجت عن وقتها، اللي ياخد بعضه يروح ينام وعامد ويفضل سايب صلاة العصر لغاية ما المغرب يدخل. نسأل الله العفو والعافية. هذه الصلاة الوسطى، هذه الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم. ومن محبطات الأعمال أعاذنا الله وإياكم التألي على الله، التألي على الله. يعني التألي على الله إنه هو يحط نفسه يحكم في خلق الله عز وجل عن الله، ده داخل الجنة ده داخل النار، أو ده يقول لي ده أنت هتدخل النار أنت، انت ما انت خسران مش هتدخل الجنة او نحو ذلك. يتألى على الله يعني يتقدم على الله عز وجل بما ليس من حقه فيقول في الخلق ما ليس من حقه وإنما هو من حق الله عز وجل. ولذا كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام البغوي كذلك في شرح السنة من حديث ضمضم ابن جوس اليمامي قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال يا يمامي تعال. قال وما أعرفه، يعني بيقول في شيخ قاعد في المسجد لما دخلت فناداني قال لي تعال وما أعرفه. قال فقال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الله الجنة أبدا. فقلت ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته، إن هذه الكلمة يقولها بعضنا يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته، يعني يقول لعيل من عياله والله ما انت نافع أو نحو ذلك، والله ده امتى ده انت هتروح النار حتف والعياذ بالله، مثلا زي ما بعض الناس بيعملوا مع بعض كده، أو يقول ده إلى جهنم وبئس المصير زي ما بعض الناس بيعمل مع بعض كده. فقال له فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول أقصر أقصر عما أنت فيه، يعني المجتهد في العبادة بيقول اللي هو بيفعل ذنوب أحيانا أقصر عما أنت فيه ما تعملش الذنوب دي حرام. قال فيقول خلني وربي، اللي هو المذنب يقول له خلني وربي زي ما بعض الناس برضو بيعمل، خلني وربي يقول له سيبني أنا مع ربنا أو نحو ذلك، وإن كان والله أعلم. الأقرب أن المقصود بها خلني وربي يعني ربنا رحيم ربنا غفور، كأنه بيقول له كده يعني ده ربنا كريم ربنا غفور، هو مقصر وعمال يرتكب ذنوب يعني. فقال فيقول خلني وربي. قال حتى وجده يوما على ذنب استعظمه فقال أقصر. فقال خلني وربي يعني ربنا غفور رحيم سيبني. أبعثت علي رقيبا؟ فقال ده الطائع بقى، فقال والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الله الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي. انت كنت كل شوية تقول ربنا هيغفر لي برغم انه مقصر ربنا هيغفر لي، وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ فقال لا يا رب. قال اذهبوا به إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأنه تألى على الله مع أنه كان طائعا مجتهدا لكنه فعل ما ليس من حقه، يعني تكلم بما ليس له إنما هذا لله عز وجل. فالله تعالى هو الذي يقول هذا العبد في النار هذا العبد في الجنة عينا عينا. وانتبهوا في مسألة هنا عقائدية مهمة، وهي المقصود بها المعين. المعين يعني ماذا؟ الشخص بعينه، وإلا يجوز أن أقول اليهود في النار النصارى في النار المجوس في النار، يجوز أن أقول ذلك. لماذا؟ لأن هذا وصف العموم، أن كل من تدين بهذا الدين هو في النار، أما فلان فلا يجوز حتى ولو كان على هذه الملة فلا يجوز إلا أن يقيد. فلا يجوز لماذا؟ لأنه قد يتوب إلى الله عز وجل، قد يتوب إلى الله عز وجل. يعني لا يجوز مثلا أن أقول أنا الآن فلان مثلا اليهودي هذا في النار وبئس المصير. فلان الحي يعني من اليهود مثلا، فلان هذا اليهودي في النار وبئس المصير، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا تألي على الله. لماذا؟ لأنني لا أعلم خاتمة هذا الإنسان، فقد يتوب هذا الإنسان قبل موته ولو بلحظة، وأنا لا أدري خاتمته. لكن يجوز أن أقولها بالتقييد، كأن أقول لو أن فلان مات على ما هو عليه من الديانة فهو في النار خالدا مخلدا فيها. وإذن هنا يقصد ماذا؟ يقصد الديانة، هذه ديانة باطلة وأن أهلها في النار. أما الشخص المعين فإني لا أدري خاتمته، ولذلك فلا أقطع له بذلك، فهذا تألي على الله سبحانه وتعالى. ودي مسألة مهمة جدا، لأن بعض الجهلة بيجي في وسائل الإعلام للأسف ويقول أنه لا يجوز لأحد يقول هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، أو يقطع لأحد بالجنة والنار ويعمم الكلام. لا، يجوز وصف العموم في كل ملة غير ملة الإسلام، على سبيل المثال الذي ضربناه. وكذلك أن تقول كل من على ملة غير ملة الإسلام فهو كافر، ويجوز أن تقول كل من مات على ملة غير ملة الإسلام فهو في النار، هذا كله جائز. بل أقطع بذلك، بل إذا لم أقل بذلك فهذا والعياذ بالله كفر بما أنزل الله تعالى، الذي يقول إنه أي ملة غير ملة الإسلام ملة باطلة، الذي لا يقول أنها ملة باطلة، هذا والعياذ بالله كفر بالقرآن وكفر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أصر على ذلك بعد البيان والحجة فهو كافر، هو نفسه والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يكذب القرآن ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع بي يهودي ولا نصراني فلم يؤمن بي إلا مات كافرا، وغير ذلك من النصوص. ولذا فالتألي على الله سبحانه وتعالى هو أن تقطع لمعين شخص بعينه، أن تقطع له في حياته بجنة أو نار، مش النار فقط بل بالجنة كذلك. وإلا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله عنه في مرض موته، فجعلت أم عثمان أو زوجته تقول هنيئا لك الجنة يا عثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المتألية على الله عز وجل؟ من هذه المتألية على الله عز وجل؟ في بعض الروايات قال فما يدريك، فلعله قال شيئا ما فيما لا يعني أو كلمة نحوه. انظر، ما يدريك إن ممكن ده يكون سبب أن يوقفه عن الجنة. فهذا يدل على أنه لا يجوز القطع لمعين بجنة أو نار إلا بالتقييد، كأن نقول لو مات فلان المسلم على ما هو عليه من الإسلام بإذن الله فمآله إلى الجنة، ولو مات فلان الكافر أو أي ملة غير ملة الإسلام على ما هو عليه فهو في النار. إذن هذا تقييد، أما أن أقول مطلقا فهذا تألي على الله عز وجل، ويكون سببا في حبوط العمل، لأن هذا فيه اعتداء. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من محبطات الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الإخلاص والعمل لله عز وجل في رمضان وفي سائر العام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.